لا يمسه إلا المطهرون. الآية تتكلم عن القرآن. بعض المفسرين قالوا تتكلم عن اللوح المحفوظ، ولكن جمهورهم على أنها القرآن. ما حكاية الآية وماذا نريد أن نتدبر فيها الآن؟ الله جل وعلا يقول لا يمسه إلا المطهرون، ربما نأخذ من ذلك حكما فقهيا بعدم جواز مس النجس أو المرأة الحائض أو النفساء أو الجنب أو من ليس على طهارة أصلا للمصحف. ماشي، دي تعرفينها، ولكن تعال لنقف مع معنى جميل رائق رقراق من كلام الجميل الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وهو يقول واستمع: فإذا كان الله جل وعلا حرم مس الورق، المصحف اللي هو الورق، حرم مس هذا الكلام على من ليس بطاهر، حرم مس الظاهر اللي هو الورق على البدن الظاهر اللي يأدينا يعني اللي هنقلب بها ورق المصحف، فإن الله كذلك قد حرم وصول معانيه إلى قلب العبد إذا كان العبد غير طاهر. يا رب يكون المعنى وصل. أريد الآن أن أقول لك، إذا كان الله جل وعلا منعك من مس المصحف بسبب عدم طهارتك، فإن هذا المصحف لن يمس قلبك، أعني هذا القرآن، أعني كلام الله، أعني رسالات الله، أعني أوامر الله إليك في القرآن ونواهيه، لن تمس قلبك إذا كان ذاك القلب فاسدا، إذا كان ذاك القلب متسخا، إذا كان ذاك القلب نجسا، إذا كان ذاك القلب حال بينه وبين الوصول لتلك المعاني، تلك الذنوب وتلك المعاصي التي تحول بين العبد وبين الوصول إلى الله جل وعلا. اغسل قلبك، اجعل هذا القلب تقيا نقيا. إن اتقيت الله جل وعلا سيجعل لك فرقانا، فرقانا يعني نور تفرق به بين الحق والباطل. لو اتقيت الله جل وعلا لقوى بصيرتك بنور هذا القرآن، وكشف لك الأمور كما هي، كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي واصرف عني شر نفسي. ثم إنه لا بد أن تخاف من المعنى الذي يأتيك بالعكس، وهو قول ربنا جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يعني إيه يا رب؟ ربنا بيقول لك في ناس جاية للقرآن بس القرآن هيبشي بعيد عنها، مش هيقدروا يوصلوا للقرآن، يا خوفي إن أنت تكون هو ده. فاكر لما فتحت المصحف وقلت أنا هقرأ قرآن، جات لك رنة موبايل، قمت ماسك الموبايل ونسيت إنك كنت بتقرأ قرآن، للأسف كنت أنت هو ده. فاكر لما قلت أنا هحفظ قرآن ومشيت شوية وربنا سهلها لك، وساعتها جات لك شغلانة ورحت اشتغلت الشغلانة وأعرضت عن القرآن، للأسف كنت أنت هو ده. فاكر لما ربنا سبحانه وتعالى شاء أن يسمعك القرآن ويسمعك حلاوة معانيه وأن تتدبر بما فيه ثم أعرضت، للأسف كنت أنت ده، أنت اللي هو مين؟ اللي ربنا قال فيه: سأصرف عن آياتي من؟ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، الذين قال الله جل وعلا فيهم أيضا في سورة الذاريات: يؤفك عنه من أفك، يعني يبعد الله جل وعلا عن القرآن من ابتعد عن القرآن. فهيا تعالى للقرآن كي يعطيك الله القرآن، هيا طهر قلبك حتى يكون محلا جديرا بأن يتنزل فيه كلام الله جل وعلا. فإن القرآن لما نزل على جبريل لينزله على النبي صلى الله عليه وسلم صار جبريل خير الملائكة، ولما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم صار رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الرسل، ولما نزل في مكة صارت أشرف البلدان، ولما نزل في رمضان صار أشرف الشهور، ولما نزل في ليلة القدر صارت خير الليالي وأعظمها. هلم لتصبح عظيما، لتصبح شريفا، حين يكون قلبك وعاء للقرآن. اللهم ارزقنا القرآن، اللهم بصرنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن، إنك يا ربي جواد كريم. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.